كلما كان القلب أيقظ تجد الإنسان يتألم لفوات الخير عنه، تماما كحال الدنيا. نجد أبناء الدنيا من التجار ونحوهم إذا فاتته صفقة تجارية وما خسر شيئا، ما خسر مالا كان عنده، لكن فاته ربح كان يرجوه، فتجده يتألم دهرا من الزمان وهو يذكر ذلك الربح العظيم الذي فاته. وكذلك يعني من يحرص على الخير فإنه إذا فاته شيء من الخير ولو علم أنه لم يأثم، أو ولو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عذر من هو في حاله، فإنه يتألم لفوات الأجر عنه. فزع عمر رضي الله عنه لما استيقظ، فأخذ يكبر ويرفع صوته بالتكبير، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على صوت عمر. فلما استيقظ صلى الله عليه وسلم نظر إلى بلال فقال: ما هذا يا بلال؟ فقال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، يعني غلبتك عيناك وأنا مثلك، كنت متعبا كما كنتم أنتم متعبين، وكما غلبتكم عيونكم ونمتم أنا مثلكم، حاولت قدر المستطاع أن أغالب النوم لكنني ما استطعت، يعني نام رغما عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا، اقتادوا يعني اقتادوا رواحلكم دوابكم. قالوا: فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ساروا شيئا حتى خرجوا من ذاك الوادي، حتى خرجوا من ذاك الوادي. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. هنا مسألة، وهي: متى يقضي من فاتته صلاته؟ لو استيقظ وقت طلوع الشمس هل يصلي أو ينتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه ينتظر حتى ترتفع الشمس. لماذا؟ قالوا: لأدلة النهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنه علل ذلك بأن الشمس تطلع بين قرني شيطان. قالوا: فينتظر حتى يزول وقت النهي. القول الثاني قالوا: لا، يصليها وقت ما استيقظ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، وقت ما استيقظ يصلي، ولا يجوز له التأخير، فإن أخر أثم، سقط عنه الإثم سابقا لأنه أخر عن غير قصد، وهنا يأثم كلما أخر. فأجاب أولئك قالوا: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقتادوا شيئا، أن يبعثوا رواحلهم حتى ساروا قليلا ثم صلى؟ وهذا تأخير متعمد، وهذا تأخير متعمد، قد تعمدوا أن يؤخروا الصلاة شيئا حتى خرجوا. والجواب على هذا أن هذا تأخير له سبب وعلة، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الوادي كان فيه شيطان، وأن هذا الشيطان هو الذي أدى إلى، هو الذي كان السبب في نوم بلال رضي الله عنه. وبما أنه قد حضرهم شيطان، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغادر الأرض التي فيها عدوه وعدوهم، وهو الشيطان الذي كان السبب في فوات الصلاة عن وقتها بالنسبة لهم. إذن هذا تأخير بعذر حتى خرجوا من الوادي. لكن هل يقول هذا الآن الإنسان يقول: طيب إذا كان كذلك أنا نمت في هذا البيت فيه شيطان، أذهب وأصلي في مكان آخر؟ عامة البيوت الآن لا تخلو من الشياطين، خاصة أن أسباب جلب الشياطين كثيرة، كهذه الصور وهذه الأغاني والمعازف وهذه القنوات، مما ابتلي به المسلمون في هذا الزمان، ولا تكاد تجد بيتا من بيوت المسلمين يخلو من الأمور التي تطرد الملائكة وتجلب الشياطين. هذه الصور التي في البيوت، بل بعض بيوت المسلمين ربما تزين بالتماثيل والصور، وهذه التماثيل والصور سبب لطرد الملائكة وجلب الشياطين. بل سمعنا ولعلكم سمعتم ولعل بعضنا رأى بعض المسلمين يربي في بيته الكلاب أعزكم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فيه كلب ولا صورة، فإذا غابت الملائكة حضرت الشياطين. ثم هذه المعازف وهذه الأغاني وهذه القنوات الفاجرة كلها سبب لطرد الملائكة وجلب الشياطين. ولذلك نلاحظ أن من ابتلي بمثل هذا ابتلي بالغفلة، وكثير منهم ربما لا يصلي، وإذا صلى ربما يؤخر الصلاة عن وقتها ويتخلف عن صلاة الجماعة. فنسأل الله العافية والهداية للجميع. قال: فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكري. وفي البخاري قال: أقم الصلاة للذكرى، يعني إذا تذكرت، وهي قراءة شاذة لمخالفتها للرسم كما بينا بالأمس. ثم قال عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرّس رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرّس بينا معناها، صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة. طيب، هناك في الحديث السابق أن تعريسه صلى الله عليه وسلم كان بين خيبر والمدينة، حين قفل النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، ومعلوم أن خيبر شمال المدينة ومكة جنوب المدينة، وهنا يقول عرّس ليلة بطريق مكة. للعلماء في ذلك أقوال، ولعل أعدل الأقوال هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وهو أنه رحمه الله تعالى حمل الموضوع على تعدد الواقعة، على تعدد القصة، وأن الأمر وقع في طريق مكة ووقع في طريق خيبر، والله أعلم. وهناك أقوال أخرى في الجمع بين الحديثين. قال: ويمكن أن يقال بأن هذا مرسل كما ترون. قال: ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شيطان. فركبوا حتى إذا خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم. هل ترك الاختيار لبلال؟ قال له: نادي بالصلاة أو أقم، أو أنه على الشك، على الشك. هكذا قال أهل العلم من شراح الحديث، أن اللفظة على الشك ليست على التخيير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بلالا، ما قال له أذن أو أقم، يعني لك الاختيار أن تفعل أحد الأمرين، إنما قال لبلال أحد الأمرين، أمره بأحد الأمرين، إما أنه قال له أذن، وعندها ما ذكرت الإقامة لأنها تبع، أو أنه قال له أقم، هي واردة على الشك. وبالتالي نقول: وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو أمره أن يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم، وقد رأى من فزعهم، فزعوا لفوات الصلاة وخشوا أن يلحقهم بذلك إثم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا إثم إلا على مفرط، أما الذي ما فرط فإنه لا إثم عليه. مثال ذلك: بعض الناس يحرص على الاستيقاظ لصلاة الفجر، ينام مبكرا، يضع المنبه، يوصي أهل البيت أن يوقظوه مثلا، يأخذ بكل الأسباب المتاحة، ثم تغلبه عينه، فهذا لا إثم عليه. لكن بعض الناس قبل أن ينام هو مصر أنه لا يستيقظ إلا الساعة السابعة، هو نوى قبل النوم أنه لا يستيقظ إلا الساعة السابعة، ويضع المنبه على الساعة السابعة في وقت العمل أو في وقت المحاضرة أو في وقت الدرس، فهذا يأثم ثم يتعلل يقول أنا ما استيقظ إلا الساعة السابعة، المنبه ما نبهني إلا الساعة السابعة استيقظ، هذا يأثم. ولا يجوز له أن يتعلل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، هذا مفرط، لأنه نوى أن ينام عن صلاة الفجر قبل أن ينام، قبل أن ينام. لكن إن أخذ بالأسباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بالأسباب، وكل رجلا يكلأ له الفجر، يحفظ لهم الفجر، لكن التعب والمشقة والسير كان السبب في أن يناموا ولا يستيقظوا مع حضور الشيطان وتنويمه لبلال رضي الله تعالى عنه. ولذلك إذا نام الإنسان عامدا فإنه يأثم. وإن أخذ بالأسباب وغلب على حاله أنه يستيقظ ثم غلبته عينه فإنه لا يأثم بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال يا أيها الناس، ذلك حين رأى فزعهم، فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا، يعني حين نمنا، لأن النوم نوع وفاة، النوم نوع موت. يقول الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها، فالنوم موت، النوم موتة صغرى. الله عز وجل إيش قال لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام؟ إني متوفيك ورافعك إلي. ومعلوم أنه ما مات صلى الله عليه وسلم، إنما رفع إلى الله سبحانه وتعالى وهو حي كما تعلم. نعم، قال ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، يعني في وقت غير هذا الوقت الذي استيقظنا. فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها. هنا يا إخوان مسألة كان أحد مشايخنا يذكرها لنا، ولا أعرف أن هذا القول ذكره أحد من الشراح، إنما كان يذكره لنا بعض مشايخنا. يقول يشكل على هذا أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، أو لا تنام عينه ولا ينام قلبه، ولذلك كان كما في الصحيح كان يصلي من الليل ثم ينام ثم يستيقظ فيخرج ويصلي. بالنسبة لنا النوم ناقض للوضوء أو لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربما استيقظ من نومه وصلى، ذلك لأن عينه تنام وقلبه لا ينام، يعني يبقى مستيقظا يشعر بما حوله، فكيف نام هنا ولم يشعر حتى طلعت الشمس وحتى ضربتهم الشمس بأشعتها. فكان يقول أحد مشايخنا، يقول من هذا يعلم أنه يفرق بين حال النبي صلى الله عليه وسلم حين ينام باختياره وحين تغلبه عينه في النوم. يقول إن نام باختياره ينام عينه ولا ينام قلبه، وإذا غلبه النوم نام العين والقلب. كذا يقول ولا أعرف لهذا دليلا ولا أثرا عمن سلف من أهل العلم. والأوجه من هذا أن يقال، والأقرب من هذا أن يقال، أن الله عز وجل أنام نبيه صلى الله عليه وسلم ليشرع لنا هذا الحكم، ليبين لنا هذه المسألة، كما ورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أنسى لكني أنسى لأسن، أو لا، وكما حدث في قصة عائشة رضي الله عنها وعقدها حين فقدت عقدها وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يلتمسوا العقد، وانشغل الجيش كله في البحث عن عقد عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توسد فخذ عائشة ونام على رجلها، والناس يبحثون وليسوا على ماء وليس معهم ماء، حتى الناس تذمروا فذهبوا إلى أبي بكر فقالوا ألم ترى ما صنعت عائشة، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء حتى طلع الفجر ولا ماء عندهم. فنزلت آية التيمم، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ثم لما يئسوا من أن يجدوا العقدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فلما بعثوا راحلتها بعثوا جملها وجدوا العقدة تحته. فهنا الله عز وجل حين قدر أن يفقد عقد عائشة وأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كله أن يلتمسوا عقد عائشة لأمر يريده الله سبحانه وتعالى، وهو أن يخفف عن هذه الأمة وأن ينزل آية التيمم. كذلك هنا قضى الله عز وجل بدلا من أن نقول أنه يفرق بين كونه ينام باختياره أو ينام رغما عنه، فإن نام باختياره نامت عينه ولم ينام قلبه، وإن نام رغما عنه نام العين والقلب، نقول هذا يحتاج إلى دليل. والأولى من هذا أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نامت عينه ولا ينام قلبه كما في الحديث، وأن الذي حدث في هذه القصة الله عز وجل أراد ذلك ليخفف عن هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها، يعني يصليها كما كان يصليها في وقتها تامة بأداء باستكمال شروطها وأداء أركانها وواجباتها وسننها وأذكارها. بعض الناس إذا حصل معه هذا وفاتته الصلاة فإنه يتعجل وربما تعجل في وضوئه كما حصل من الصحابة يوم خيبر، وصلوا إلى خيبر وقد أرهقتهم الصلاة صلاة العصر وخافوا أن تغيب عنهم الشمس، فصاروا يستعجلون في الوضوء وربما مسحوا بعض الأعضاء حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم وقد ترك العقب دون أن يغسله، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. ما الذي حملهم على العجلة؟ خشية طلوع الوقت. فربما يحصل هذا من بعض الناس، يستيقظ ووقت الفجر قارب على الخروج فيتعجل في وضوئه، يتعجل في طهارته، يتعجل في صلاته، ربما ينقرها نقرا سريعا لا يؤدي أركانها ولا يؤدي واجباتها ولا يطمئن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليصليها كما كان يصليها في وقتها، يعني بتؤدة واطمئنان وأداء أركان وواجبات واستكمال شروط ونحو ذلك كما كان يؤديها سابقا، لا كما يفعل بعض الناس ربما ترك أذكارها، ربما ترك السنة القبلية مثلا وترك الأذكار بعد ذلك وترك الاطمئنان في الصلاة، ربما لم يأتي في كل ركوع إلا بتسبيحة واحدة وفي السجود بتسبيحة من باب أداء الواجب فقط، لا أدها كما كنت تؤديها في وقتها. قال فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، يعني بلال رضي الله عنه أخذ بأسباب الاستيقاظ. الإنسان إذا كان متعبا ولم يشغل نفسه بشيء يغلبه النوم، فبلال رضي الله عنه عرف هذا، عرف أنه لو لم يشغل نفسه بشيء فإنه ينام، ولذلك أراد أن يشغل نفسه بالطاعة فقام يصلي حتى لا يغلبه النوم، لأنه لو جلس بلا شيء سينام، لكنه إذا شغل نفسه بالصلاة فإن هذا أدعى لتجدد النشاط. قال وهو قائم يصلي، صلى ثم جاءه الشيطان فأخذ يهدئه كما يهدأ الصبي فأقعده أضجعه أنامه حتى نام كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى بلالا يصلي ولا رآه مر بهذه المراحل كلها إلى الاضطجاع، لكن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما جاء بلال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه قام يصلي، ثم شعر بالنعاس حتى جلس حتى اضطجع حتى نام. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم متبسما لأبي بكر كما في بعض ألفاظ الحديث، يعني كأنه يقول له ألم أقل لك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل معنى هذا أنه ما كان يشهد قبل هذه الحادثة أنه رسول الله؟ هل معنى هذا أنه ما كان يشهد أنه رسول الله؟ كان يشهد أنه رسول الله، هو أكمل المؤمنين إيمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الصديق، لكنه رأى ما يثبت إيمانه أكثر ويجدده تماما، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام بلى ولكن يطمئن قلبي. فأنت تؤمن بالشيء فإذا رأيت ما يؤكد يزداد إيمانك، صحيح ولا لا؟ ومذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، وإلا هو في أعلى درجات الإيمان، لكنه عاين شيئا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تجدد إيمانه أو في زيادة إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. فهم هذا يا إخوان؟ تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيه. عندك لفظ باب النهي أو النهي عن الصلاة؟ باب النهي، هكذا في نسخكم يا إخوان، النهي. طيب يا إخوان، هنا مسألة أريد أن أنبه عليها. بعض النسخ من طبعة الموطأ نجدهم يجعلون قبل كل ترجمة للباب لفظة باب، لكن رواية يحيى خلت من هذه اللفظة. قد وقفت على جملة من نسخ الموطأ المخطوطة لا توجد فيها لفظة باب، هذا في رواية يحيى خلافا لغيره. رواية محمد وقفت على عدد من مخطوطاته القديمة وعليها سماعات فيها لفظة باب، لكن الرواية التي بين أيدينا هي بحذف لفظ باب. وأول من نعلم أنه أضاف هذه اللفظة فيما أعلم والعلم عند الله هو الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، محمد فؤاد عبد الباقي. وأشير أن محمد فؤاد عبد الباقي قد تصرف في بعض الأبواب، في بعض الأبواب بتغيير بعض التراجم وبإضافة بعض الأبواب في بعض، وقد نبه على هذا جماعة من الباحثين، منهم الشيخ مصطفى الأعظمي في تحقيقه للموطأ، ومنهم محقق المسالك، محقق كتاب المسالك لابن العربي، أشار بأن محمد فؤاد عبد الباقي قد غير بعض تراجم الأبواب، فضم بعض الأبواب ببعض وغير، تصرف في تراجم الأبواب، وما كان له أن يفعل ذلك، رحمه الله تعالى وغفر له. وممن أشار إلى أن نسخ الموطأ من رواية يحيى لا يوجد فيها لفظة باب هو بشار عواد في طبعته في المقدمة، أشار إلى هذا، أشار إلى أن النسخ الخطية قد خلت من لفظة باب، وأنها من زيادات الطابعين، من زيادات الطابعين. والنسخة التي بين يدي التي عليها شرح الزرقاني خلت أيضا من لفظة الباب في المتن، وكذا في شرح الزرقاني رحمه الله تعالى. نعم، تفضل. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال: وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. هنا أمر، والترجمة تقول النهي عن الصلاة بالهاجرة. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الهاجرة؟ هل قال لا تصلوا في الهاجرة، لا تصلوا عند شدة الحر؟ لفظ الحديث قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، لكن هل فيه لفظ النهي؟ طيب لماذا قال مالك رحمه الله النهي عن الصلاة بالهاجرة؟ نعم يا إخوان، لماذا قال النهي عن الصلاة في الهاجرة؟ هل في الحديث حديث الباب أو أحاديث الباب هل فيها النهي؟ انظروا إلى هذه الأحاديث الثلاثة في الباب، هل فيها لا تصلوا؟ كلها فيها إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. لماذا قال مالك رحمه الله النهي عن الصلاة؟ مفهوم المخالفة. نعم مفهوم المخالفة. نعم جيد جيد أحسنت، يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، أو لا؟ إذا أمرت بشيء نهيت عن ضده، وإذا نهيت عن شيء أمرت بضده. فإذا أمرنا بالإبراد إذا نهينا عن أن نصليها في غير وقت الإبراد، أليس كذلك؟ قال إن شدة الحر من فيح جهنم، وفيح الشيء اتساعه، يقال أرض مكان أفيح يعني واسع، فكأن شدة الحر من تنفسها لسعتها، وكلما كانت واسعة كان تنفسها أشد وأقوى في الحر. قال فإذا اشتد الحر يعني في وقت الظهيرة، لما قال بالهاجرة ما معنى الهاجرة؟ وسط النهار، الهاجرة وسط النهار، يعني إذا في وسط النهار اشتد الحر في وقت صلاة الظهر فلا تصلوا الصلاة في أول وقتها. قلنا لكم بالأمس أن أفضل وقت لأداء الصلاة مطلقا هو أول الوقت، إلا الظهر في شدة الحر، وإلا المغرب أو إلا العشاء، وإلا العشاء إذا لم يكن في ذلك مشقة على المصلين، أليس كذلك؟ نعم. قال فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، أبردوا يعني انتظروا حتى يذهب شدة الحر ويبرد الجو بحيث يكون للجدران ظل يسير الناس فيه،